وقال المصنف أيضا باب المسح على الخفين. يقول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك على رأسه. وقوله على الخفين، الخفان مثنى خف، والخف هو النعال من الجلد الساتر للقدمين، ولا بد أن يكون ستره إلى الكعبين، فإن جاوز ستره إلى أنصاف الساقين قالوا جرموق، يسمى بالجرموق. وأما إذا ستر الخفين، إذا ستر إلى الكعبين فإنه خف، وإذا كان من الجلد كان خفا، وإذا كان من القماش فهو جورب. وقوله رحمه الله باب المسح على الخفين، كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على مشروعية المسح على الخفين. المسح على الخفين سنة ورخصة وليس بعزيمة واجبة، أي أن الله خفف به على عباده، وذلك في طهارة الوضوء. والسبب في هذا أنه ربما احتاج الإنسان إلى ستر قدميه كما هو الحال في شدة البرد، أو احتاج في سفر أو نحو ذلك أن تكون رجلاه مستورتين، فيسر الله على المكلف إذا ستر رجليه بهذا النوع من الحذاء أن يمسح عليهما وأن لا يتحمل مشقة النزع لهما. وهذه السنة كان فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسببه أنهم كانوا يظنون أن المسح على الخفين، كان يظن بعضهم أن المسح على الخفين كان جائزا، ثم نسخ بآية الوضوء في سورة المائدة، حتى روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حديث المسح على الخفين، فلما رواه قيل له هل كان هذا قبل المائدة أو بعدها؟ فقال رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ فقطع بذلك الخلاف. ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر ما روي عن صحابي أنه أنكر المسح على الخفين إلا روي عنه أنه قال بجوازه، وهذا يقوي أن القول بعدم مشروعية المسح على الخفين كأنه ارتفع بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن بعضهم كان يطلع على بعض الأحاديث ويظن نسخها ثم يتبين له أنها محكمة باقية. والمسح على الخفين سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، حتى قال الإمام أحمد فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن الملقن رحمة الله عليه بل إنها بلغت عن 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون المسح على الخفين سنة متواترة، أي أنها اجتمعت فيها الأحاديث حتى بلغت مبلغ التواتر، وقد جاء عن أكثر من 60 من الصحابة، ولذلك يمثل له الأئمة بالحديث المتواتر. قال صاحب الطلعة رحمه الله ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب، أي أنه روى أحاديث المسح على الخفين وأحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح ذلك عن صحابي واحد لكفى ولا كان حجة على من بلغه، فكيف عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شدد الأئمة في هذه السنة ولم يخالف فيها بعد استقرار القول إلا من لا يعتد بخلافه، حتى كان من شعار أهل السنة المسح على الخفين. ومن هنا نجد بعض الأئمة رحمة الله عليهم إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة ذكروا فيها المسح على الخفين إغاظة لأهل الأهواء الذين لا يقولون بمشروعية المسح على الخفين. ولا بد في الخفين من أن يكون على صفة مخصوصة. فالخفان لا يمسح عليهما إلا إذا كانا طاهرين، ولا يمسح على خف نجس سواء كان بأصل مادته نجسا كالجلد المتخذ من ميتة لم يذبح، أو يكون نجس العين كجلد الخنزير عند من يرى أنه لا يطهر بالدبغ. فقالوا مثله لو صنع منه خف فإنه لا يمسح عليه. وفرع على ذلك بعض الآئمة إذا كان الخف مسروقا أو كان الخف مغصوبا فإنه لا يصح المسح عليه، على القول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. والصحيح كما هو مذهب الجمهور أنه يصح مسحه ولكنه يأثم بلبسه. ولابد أن يكون هذا الخف ساترا للموضع الذي أوجب الله غسله، فلا يكون دون الكعبين. فإذا كان الخف دون الكعبين ولا يستوعب محل الفرض فإنه لا يجزئ أن يمسح عليه، سواء كان النقص من مقدمه أو كان النقص من أعلاه من جهة الكعبين أو كان في أوسطه. ومن هنا لو قطع من جهة الأصابع حتى بدت الأصابع وقارب إلى الثلث أو النصف أو الأكثر فإنه يؤثر على تفصيل عند العلماء رحمة الله عليهم في ضابط الخف الناقص. وكذلك إذا نزل عن الكعبين فإنه لا يجزئ أن يمسح على الخفين على ذلك الناقص. كذلك من شرطه أن يلبسه على طهارة كاملة، وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. ومن شرط المسح على الخفين أن يكون في طهارة صغرى لا في طهارة كبرى، فمن أصابته الجنابة فإنه لا بد وأن ينزع خفيه وأن يغسل القدمين. والمسح على الخفين رخصة، أي ليس بواجب ولا بعزيمة. والسؤال هل الأفضل أن تغسل الرجلين أو الأفضل أن تلبس الخفين وتمسح عليهما؟ قال بعض العلماء غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين، وذلك لما يلي: أولا لأنه ظاهر القرآن الذي هو الأصل، أي أن الأصل في المتوضئ أن يغسل رجليه والمسح رخصة، ولا شك أن الأصل أفضل مما تفرع منه. ثانيا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب غسله لرجليه ومداومته على ذلك، فهذا أفضل. ولا شك أنه لو كان الأفضل أن يلبس الخفين للبسهما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ولحافظ على ذلك. قالوا فالأفضل أن يغسل الرجلين، وقال بعضهم الأفضل أن يلبس الخفين وأن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم برخص الله، وهذه رخصة، والرخصة فيها أخذ برحمة الله عز وجل وتيسيره، والشريعة شريعة رحمة. فالأفضل أن يمسح على خفين، ولما في المسح على الخفين من إحياء السنة ودلالة الناس عليها. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه تفصيل، فالأصل أن الأفضل أن يغسل رجليه، لكن إذا وجد من ينكر هذه السنة أو كان الإنسان عالما أو طالب علم يقتدى به بين أناس يجهلون هذه السنة، فالأفضل أن يحرص على لبس الخفين وأن يحيي هذه السنة بدلالة الفعل. بل قال بعض العلماء إذا كان الإنسان في موضع ينكر المسح على الخفين أو بين أناس ينكرون المسح على الخفين فإنه يجب عليه أن يمسح على خفيه حتى يبالغ في إحياء السنة وإماتة ما خالفها. وفي حكم الخفين يقول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. في حكم الخفين الجوربان، والجوربان من القماش، وقلنا إن الخفين من الجلد، والمسح على الجوربين فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليه. الصح الأقوال أنه يشرع المسح على الجوربين بشروط لا بد من توفرها، ودل على ذلك الحديث الصحيح الثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. وهذا يدل على أنه يجوز أن يمسح الإنسان على جوربيه ولكن بشرط أن يكون الجوربان ثخينين، فلا يمسح على الجورب الرقيق. والسبب في هذا أن الجورب الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الثخين. قال العلماء، وهو مذهب جمهور القائلين بجواز المسح على الجوربين، قالوا لأنه إذا كان ثخينا كان في حكم الخفين ونزل منزلة الخفين، ولكن إذا كان رقيقا فإنه قد يكون المسح على الرجل بدل غسلها أقوى من مسحه على ذلك الخفيف الذي يصف البشرة. ولذلك فرق بين الثخين وغيره أن يكون صفيقا بحيث لا ترى معه البشرة، وأصح الأقوال أنه لا بد وأن يكون ثخينا. وقال بعض العلماء إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمسحون على التساخين وهي اللفائف، وهذا يدل على مشروعية المسح على الجوربين، وينبه على أن الجوربين كانا ثخينين، لأن اللفائف قصد منها أن تقي القدم ضرر المشي على الأرض، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت اللفائف سميكة وثخينة، ولذلك لا بد من أن تكون الجوارب صفيقة وثخينة حتى تنزل منزلة الخفين فيحكم بالترخيص بالمسح عليهما. وهناك جملة من المسائل والأحكام اشتملت عليها الأحاديث التي اعتنى المصنف رحمه الله بذكرها في هذا الموضع، وسنترك بيانها إن شاء الله عند قراءة هذه الأحاديث. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ذكر المصنف رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. وهذا الحديث اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دل على مشروعية المسح على الخفين، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في باب المسح على الخفين. ومن فقهه رحمة الله عليه أنه صدر بهذا الحديث، أعني حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جملة تدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فمن سعادة المؤمن أن يحرص على صحبة العلماء وصحبة الفضلاء الأتقياء، لأن صحبة الأخيار تزيد من الخير، ومعاشرة الأبرار تزيد من الطاعة والبر. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من سعادة المؤمن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العالم، فإذا أراد الله أن يسعد عبده رزقه كثرة الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه، ورزقه كثرة الصيام لأنه سبيل التقوى والبعد عن المحارم، ورزقه صحبة العالم الذي يبين له الحلال من الحرام ويعينه على الطاعة والخير. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، جاءت هذه الرواية مجملة حيث لم تبين هذا السفر، وفي رواية للإمام مالك وأبي داود في السنن أنه سفر غزوة تبوك، وأن هذه الحادثة وقعت في صلاة الفجر، واشتملت على هذه السنة أعني المسح على الخفين. وقوله في السفر، السفر مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم: أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح، كما قال سبحانه: والصبح إذا أسفر. وفي الحديث: أسفروا بالفجر، أي ابدأوا بالتغليس وأطيلوا القراءة حتى يعظم الأجر. فالإسفار هو البيان والوضوح. وقال بعض العلماء سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه، ففي الأسفار تظهر حقائق الناس وتبدو أخلاقهم، ومن هنا ما سافر أحد مع أحد إلا تكشفت له حقيقته في الغالب. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يشهد في قضية من القضايا، فقال عمر رضي الله عنه: إني لست أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك. فذهب وجاء برجل يزكيه، فقال له: أتعرفه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أعرفه بالخير. قال له: هل أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذان يعرف بهما صدق الرجل؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. وقال للرجل: ائتني بمن يعرفك. فالسفر يظهر حقائق الناس ويكشف معادنهم، ولذلك سمي سفرا من هذا، لأنه يسفر عن طبائع الرجال وحقائق الناس خيرا وشرا. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفي، هذا اختصار في الرواية، وإلا فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى إلى الخلاء فقضى حاجته، وتشرف المغيرة رضي الله عنه وأرضاه بصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضئته، فلما مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة وعلى الناصية قال: أهويت لأنزع خفي. يقال أهوى الشيء إذا سقط من علو، ومنه الهوي. قال تعالى: والنجم إذا هوى. فإذا سقط الشيء من أعلى إلى أسفل يقال هوى. فلما كانت حال أبي المغيرة رضي الله عنه أنه طأطأ وانحنى حتى ينزع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهويت. وفيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وإجلاله وإكرامه، حتى كان الرجل منهم يبتدر إلى نعليه وإلى خفيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فزادتهم هذه الخدمة شرفا وكرامة ورضا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الجملة وغيرها من الجمل العديدة أنه يشرع خدمة أهل الفضل من العلماء وحفاظ كتاب الله عز وجل وكبار السن الذين لهم حق على الصغار أن يخدموا ويجلوا، شريطة ألا يكون ذلك على وجه محظور شرعا من قصد الدنيا أو قصد الرياء. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهما. السبب في نزع الخفين أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه كان يريد غسل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمسح على خفيه، وفي هذا دليل على البقاء على الأصل، فأهوى لينزع خفيه لأن الأصل غسل الرجلين مباشرة. قال: فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهما. دع الشيء بمعنى اتركه. وقوله دعهما فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر، فلما كان نزع الخفين خلاف الأصل الشرعي ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك على المغيرة، وفيه دليل على أن من مسح خفيه، من أراد أن يمسح على الخفين، أنه يترك خفيه حتى تستتم المدة. ولذلك قال صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. وهذا يدل في قول أن لا ننزع خفافنا على أنه يترك الخف حتى تستتم المدة. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما طاهرتين يحتمل معنيين: إما أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وأتم الوضوء بغسل كلتا الرجلين فلما غسلهما لبس الخف بعد ذلك، فكان إدخاله لكل رجل بعد تمام الوضوء وكمال الطهارة، وهذا هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم، أن السنة في المسح على الخفين أن يلبسهما الإنسان على طهارة كاملة، وأنه إذا أراد لبسهما أن عليه أن يستتم الوضوء وبعد تمام غسل كلتا الرجلين يدخلهما، سواء وقع الإدخال بعد الوضوء مباشرة أو بعد وقت ولو طال. فلو توضأ الإنسان الساعة الثانية ظهرا ثم بقي على وضوئه إلى الساعة السادسة جاز له أن يلبس الخفين في الساعة السادسة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين أي والحال أنهما طاهرتان، وبناء على ذلك فإنه لا يدخل رجليه في الخفين إلا بعد تمام الطهارة. وقال بعض العلماء، وهو مذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، أنه يجوز إدخال إحدى الرجلين إذا توضأ وغسلها قبل غسل الأخرى. مثال ذلك: لو توضأ فمسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى، يقولون يجوز له أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل رجله اليسرى، وكأنهم فهموا من قوله أدخلتهما طاهرتين أنه أدخل اليمنى ثم غسل اليسرى وأدخلها، فجعلوا ذلك على المقابلة، فكل رجل تطهر بغسلها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من غسل كلتا الرجلين، وأنه لا يدخلهما في الخف إلا بعد تمام الوضوء، سواء وقع ذلك بعد الوضوء مباشرة أو بعد فاصل ولو طال، ما دام أنه متوضئ. المسألة الثانية: جمهور العلماء على أن قوله عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين المراد به طهارة الرجلين، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقال داود الظاهري وأصحابه رحمهم الله إن المراد بذلك أن الخفين كانا على طهارة، وليس المراد بذلك أن يكون الإنسان متوضئا أو متطهرا وعليه فيجوز عندهم أن يلبس الخف وهو غير متوضئ. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور على ظاهر هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.